يقول كنت إذا مررت على أمر لله ينتهك فلم آمر فيه بمعروف ولم أنهى عن منكر أبول الدم. دي النفوس بقى لا يضرك الضحك إذا ما كنت كذلك.